السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يرزقنا التوبة والأوبة والإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ومع سلسلة جديدة نجلس فيها على هذه المائدة المباركة، على مائدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع 40 حديثا من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام العلم، لهذا الإمام المبارك. نعيش مع 40 النووية. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيها العلم النافع، وأن يرزقنا منها العمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأفاضل، إخواننا وأخواتنا من معهد الهداية، ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب. ابن المبارك عمران، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يبارك في الأحبة يا رب. يا ريت الإشراف على معهد الهداية يبلغنا إن تم الربط إن شاء الله. أسية وبسمة، ربنا يبارك فيكم ويرفع بكم جميعا يا رب. الأفاضل من طلاب معهد الهداية يبلغونا أن يتم الربط إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ عمرو. ربنا يبارك فيكم جميعا. كده تم الربط بمعهد الهداية. آمين. وأنتم ربنا يبارك فيكم يا رب. ابن عمران، ربنا يبارك فيك. حاضر. نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله المسلمين والمسلمات الصادقين والصادقات، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعلى مائدة هي من أجل الموائد، وفي طريق هو من أقوم الطرق، وعلى منهج هو المنهج الذي اختاره الله وسار عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اقتفى أثره وثار على ضربه، أدعو نفسي وأدعوكم أن نجلس، أن نخطو هذه الخطوات، سائلين الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد وأن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الإخلاص. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء الأول من هذه السلسلة المباركة، ومع شرح تفصيلي للأربعين النووية لهذا الإمام العلم، لهذا الإمام القيم المبارك رحمه الله. اسمحوا لي أن أجعل هذا اللقاء تحت هذا العنوان، ألا وهو شرف العلم، وأن أستهل هذا اللقاء بهذه المقولة الجامعة الماتعة، هذه المقولة التي ترسم بحق الطريق لمن يريد أن يسلك الطريق، ألا وهي: اعلم أن السالك في الطريق إلى الله لا بد له من أمران: علم يبصره ويهديه، وقوة تسيره وترقيه. ابن عمران، ربنا يحفظك، عاوز الجملة دي للإمام القيم ابن القيم رحمه الله. اعلم أيها الموحد، اعلم بأن السالك في الطريق إلى الله لا بد له من أمرين: علم يبصره ويهديه، وهمة تسيره وترقيه. فإلى كل أحبابي، إخواني، أخواتي، أبناء بناتي، آباء أمهاتي، لابد أن ننشد هاتين القوتين، وأن نتزود بهذا الزاد إذا أردنا أن نسير سيرا مستقيما لرب العباد سبحانه. أولا: علم يبصره ويهديه. وما أحوج كل مسلمة الآن في زمن الفتن، في أيام المحن، مع اختلاط الأمور بل ومع تلبس الباطل بالحق، بل وإن شئت فقل علو الباطل حتى أخذ أمكنة كثيرة للحق، ما أحوج طلاب الحق أن يعلموا الحق بحق، أن يجلسوا على هذه المائدة وأن يتزودوا بهذا الزاد. إنه العلم، إنه العلم الذي يبصر من العمى ويهدي من الضلال. وما أجمل أن نتذكر هذه الكلمات في شأن هذا المطلوب الغالي من باب من علم المآلات هانت في عينه العقبات. حتى نقتطع هذا الوقت، وحتى نبذل هذا الجهد، وحتى نتعب هذا الجسد، لابد من معرفة بشرف المطلوب. أقول أحبتي في الله ما قال الأول: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه صدقة وهو عند الله قربة، فبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام، بل ويستقيم السير إلى الرحيم الرحمن وإلى سكن الجنان. العلم هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الوحدة، والنور في الظلمة، يرفع الله به أقوام ويجعلهم في الخير أئمة وأعلام يقتدى بهم ويقتبس آثارهم، ويبقى بين الناس ذكرهم. العلم حياة القلوب ونور الأبصار وقوة الأبدان، يلزم حامله حتى ينزله منازل الأبرار، بل ويجعله مع الأخيار. بالعلم يطاع الله ويعبد ويعرف ويوحد ويعظم ويمجد سبحانه. العلم إمام، العلم إمام العقل وقائده، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. يلهمه الله السعداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويحرمه الأشقياء. ورحم الله من قال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأومأ العلم إيماء وقال له: بأينا الرحمن في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. كمال الدين إنما يكون بطلب العلم وبالعمل به، كمال الدين إنما يكون بطلب العلم والعمل به. وأوجب عليكم من طلب المال إنه طلب العلم، فالمال مقسوم مضمون، فالمال مقسوم مضمون، قد قسمه عادل هو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. وسيفي لكم ما وعدكم سبحانه، لكن العلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه، بل وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما طلب الزيادة إلا منه، فقال ربنا حكاية عنه وقل رب زدني علما. العلم يرفع أهله، فالعالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، فالعالم أفضل من القائم الصائم المجاهد. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. اللهم اخلفنا، اللهم اخلفنا في علمائنا الذين ماتوا، اللهم واخلف علينا بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. بل وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس فيه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو من أهله. بل واسمعوا، اسمعوا أحبابي، اسمعوا إلى بعض آيات من كتاب ربكم قبل أن نقف مع هذه الغاية من هذا الطريق، من هذا الزاد، ألا وهو العلم عن رب العباد. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول سبحانه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالعلم، العلم هو روح العمل، هو روح العمل، وإلا فالعلم عارية لا نفع فيها، بل وحجة على أهلها، بل وقائد أهله إلى النار، إن لم يخلصوا للعزيز الغفار سبحانه. يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا بد أحبابي، يا من تجلسون الآن على هذه المائدة المباركة، يا من تتزودون الآن بهذا الزاد المبارك، لا بد أن تعرفوا هذه الثمرة لهذا الطريق، لهذا الزاد. فثمرة العلم الذي هو طريق تصحيح العبادة أن يورثنا الخشية من الله، كما قال غير واحد: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فعلم بلا خشية وبال على صاحبه، علم بلا أثر في هذا القلب حجة عليك لا لك. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يقرأ مفتتح الآية ويتعرف على حال أصحاب هذا العلم ومنهج أصحاب هذا العلم. يقول سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه هي الثمرة الحقيقية، وهذا هو الأصل في طلب هذا العلم، وهذا وإلا فلا علم، بل هو قائدك إلى النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب يا طلاب العلم، أيها الجالسون على هذه المائدة المباركة، ما حالكم في ليلكم؟ وما حالكم في نهاركم؟ ما حالكم في صلاتكم، في دعائكم؟ ما حال قلوبكم؟ أنبه نفسي بداية ثم أنبهكم ثانيا، لابد أن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل وتفكر ثم يكون العمل. الله جل وعلا يقول لنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا من سوء الفهم عن الله، هذا من سوء الفهم عن رسول الله، هذا لا يمت إلى طريق رسول الله بصلة. بل قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل وهذا قول ربنا سبحانه حكاية عن شعيب، عن خطيب الأنبياء، يقول عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ورحم الله من قال: يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ قبل ما تتكلم كلمة، قبل ما تدعو إلى فضيلة، إن أردت لهذه الكلمة أن تصل، لتلك الفضيلة أن تسمع، فلا بد من حضور هذا القلب، لا بد من حضور هذا القلب وأن يكون لك هذا الحال. يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الدنا، كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم، فهناك نقبل ما تقول ونهتدي به وينفع التعليم، فهناك نقبل ما تقول ونهتدي به وينفع التعليم. أحبابي، أذكر لإخواني وأخواتي أبنائي وبناتي هذا الموقف الذي مر عليه ما يزيد على 25 سنة، لكني وربي أذكره كأنه أمام عين. الوالد فضيلة الشيخ حسان ربنا يحفظه، في درس خاص في شرح العقيدة الوسطية بمسجد التوحيد بالمنصورة منذ ما يزيد على 20 سنة أو 25 سنة، والله العظيم كأني أراه وهو يقول: اعلموا أن حالكم على المنبر يوم الجمعة إنما هو حالكم طيلة الأسبوع مع ربكم. حال الخطيب على المنبر يوم الجمعة هو ذاك الترجمة الفعلية لحاله مع الله طيلة الأسبوع، فإن كان له حال مع الله خرجت الكلمات من القلب إلى القلب فسكنت في القلب وكان لها الأثر، وإلا فكأني أنظر إليه أسأل الله أن يشفيه وأن يرده إلى منبره وأن ينفع به، وهو يقول: إن ما كانش ليك الحال ده زعق ورفص وقول اللي انت عاوزه، لكن لن تصل لك كلمة. فالحال مع الله، فالعلاقة التي بينك وبين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما من حديث أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تيجوا كده نعطر المجلس بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، الشاهد والقرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. أحبابي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، كل الناس يغدو، الله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يا رب سلم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والحديث عند الإمام مسلم. يا ترى حضرتك، يا ترى حضرتك من أي الصنفين؟ ممن يسعى في عتاقها، ولا ممن يوبقها؟ عاوزين نقف قبل ما نضيع وقتنا، وقبل ما نضيع جهدنا، وقبل ما نضيع من أموالنا. كل مسلم وكل مسلمة لابد أن يقف على أعتاب هذا الطريق المبارك مع هذا الزاد الذي هو به تمام الإيمان وكمال الإسلام، مع العلم، يا ترى سيكون حجة لنا أم حجة علينا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا يقال العلم علمان. ياريت نكتب الكلام الغالي ده، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، يا رب سلم. علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده، يا رب سلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يجاوز ألسنتنا، يا رب. فالعلم الذي في القلب، علم الخشية، علم الإنابة، علم الخوف، علم المراقبة، العلم بالله، هو العلم النافع. أما العلم عن الله إن لم يصحبه علم بالله، علم اللسان الذي نراه الآن على ألسنة كثير ممن يدعي انتسابا للإسلام، إنما هو علم لا يتجاوز هذا اللسان، وهو حجة الله على خلقه. فالفقيه هو الذي تفقه قلبه، وليس الذي يخطب بلسانه. الله، كلام جميل قوي، هعيد تاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده. فالفقيه هو الذي تفقه قلبه، وليس الذي يخطب بلسانه، وليس الذي يخطب بلسانه. وما أجمل ما قال الإمام العلم ابن رجب رحمه الله، حيث قال: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر، وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال في الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وأوجب له علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه جل في علاه. وهذا هو سبب زيادة الإيمان. ورحم الله من قال: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس، وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء. وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. طيب، بعد هذه التقدمة عاوزين نعرف ما هو العلم النافع وأي علم ننشد. قلنا بأن العلم إنما هو علم الخشية، علم الإنابة، إنما هو العلم الذي يتبعه عمل، الذي يأخذ بصاحبه إلى عبادة الملك، إلى أن يكون عبدا للملك سبحانه، أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر ربه. وهذا هو أول ما ينبغي أن يقف معه طالب العلم، أن يتعرف على الله سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. بقول لكل طالب علم وأنت على أعتاب هذا الطريق، خد بالك، حتى يكون هذا العلم، حتى يكون هذا العلم نافعا تجني منه الثمرات ويرى له أثر في هذه الحياة، لابد أن تنشد أولا معرفة الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. هذه المعرفة التي تقربك من الله، هذه المعرفة التي توقع في قلبك المحبة والخشية منه جل في علاه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: العلم النافع يدل على أمرين. ابن عمران معايا، الأحبة بيكتبه: العلم النافع، والكلام لابن رجب، يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة. وكل كلمة فيها تفصيل، وكل كلمة لابد ان احنا نقف معها، لكن يعني في هذا اللقاء اجمال، وسيكون التبيان في اثناء شرح الاحاديث ان شاء الله. يبقى حتى يكون العلم نافعا لابد أن يدل على أمرين: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. يبقى دي كلها ثمرات لهذه المعرفة برب الأرض والسماوات. طيب، المعرفة الثانية المعرفة بما يحبه ويرضاه ويكرهه وما يسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك. أما تعرف كل ده وبإجمال الحلال والحرام والشبهات، أما تعرف كل ده فيوجب ذلك لمن علم المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه جل في علاه. فإجمال القول، فالعلم النافع ما عرف العبد ربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. في المقولة المشهورة للإمام أحمد: أصل العلم الخشية، أصل العلم الخشية. بل ولما تكلم أحد الناس عن الإمام الزاهد العابد معروف الكرخي في مجلس الإمام رحمه الله، فقال إنه قصير العلم، قال عنه إنه قصير العلم، فنهره إمام أهل السنة وقال: أمسك عافاك الله. الله، شوفوا الأدب وشوفوا ثمرات العلم. أمسك عافاك الله. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، أي من العمل ومن الخشية؟ إذن أحبابي يا طلاب العلم، اعرفوا وتعرفوا على شرف المطلوب، ليكن لكم ورد، ليكن لكم ورد في معرفة شرف طلب العلم وفضل العالم، وفضل العالم. اقرأوا قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ سبحانه بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بأهل العلم. بل وتذكروا أن الله سبحانه أوجب محبته لمن اتصف بصفة أو مقتضى صفة من صفاته سبحانه. ورحم الله الإمام القيم ابن القيم لما قال: واعلم بأن من اتصف بصفة من صفاته، أي من صفات الله جل في علاه، أخذته هذه الصفة إليه، أي إلى الله، وأدنته منه وقربته منه حتى تسيره محبوبة. عاوز الأحبة، عاوز الأفاضل، عاوزكم تعيشوا الكلام ده. ابن عمران، نبتدي كده بالكلام لأنه كلام مهم أوي. يقول الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: فمن اتصف بصفة من صفاته، أي من صفات الملك سبحانه، أخذته هذه الصفة إليه، أي إلى الله، وأدنته من يا الله حتى تصيره محبوبة. الله، الله، شوف الصفة دي هتعمل ايه. فالله رحيم يحب الرحماء، الله كريم يحب الكرماء، الله عليم يحب العلماء، الله صادق الوعد صادق الحديث يحب الصادقين. فيا من ستتصف الآن بصفة العلم، اعلم بأن العليم هو الله، اعلم بأنه سيكون بينك وبين الله صلة، ستأخذك هذه الصفة إلى الله، ترفع بها في الدنيا وتعلو بها المنازل في الآخرة. ولو رحت لأتكلم عن فضل العلم وعن ثمرات العلم لطال بنا المقام والمقال. وهل ننسى أن هذا الكون من فرشه إلى عرشه ومن أرضه إلى سمائه يستغفرون لمعلم الناس الخير؟ يا الله، والله كلما استشعر القلب هذا المعنى كاد أن ينخلع. الكون كله حتى النمل في جحرها، حتى السمكة في البحر، حتى الحوت في المحيط يستغفر لك. والله وحضرتك وحضرتك على مائدة القرآن أو على مائدة السنة تتعلمون هذا العلم الشرعي، هذا العلم النافع، هذا العلم الذي ينبني عليه عمل ويكون له أثر، أنتم في انسجام مع الكون، أنتم في رضا من هذا الكون. الأرض تحمدكم، السماء تحمدكم، كل ما في الكون يحمدكم، فأنتم في تسبيح والكون كله يسبح، فأنتم في عبادة والكون كله عابد لله، إلا من أبى من خلق الله. أحبابي، تعلموا شرف العلم، ابذلوا فيه الوقت، ابذلوا فيه المال، ابذلوا فيه النفس والنفيس، وعلموه الناس، وعلموه الناس، وتذكروا حاجة الناس الآن إلى أن يتعلموا العلم، العلم الصحيح، العلم الرشيد، العلم الذي ينفع. والله العظيم أقسم بالله إن البشر الآن في أمس الحاجة أن يسمعوا عن الله وأن يسمعوا عن رسول الله. انظروا إلى واقع الحياة، انظروا إلى هذه التجمعات التي ترفع فيها راية معصية رب الأرض والسماوات، انظروا إلى هذا العري، هذه العقول التي طاشت، هذه القلوب التي طمست عليها. يحتاجون إليكم يا طلبة العلم ويا حملة العلم، انظروا إلى هذه الفهوم التي اختلطت، انظروا إلى هؤلاء ممن يحتاجون إلى تصحيح مفاهيم، إلى تصحيح منهج حياة. وربي في كل يوم يؤلم القلب ويدمي القلب أحوال وأحوال، أحوال وأحوال، لا أقول من هؤلاء الذين ما سمعوا عن الله ولا تعلموا من رسول الله، بل أقول لهؤلاء الذين يدعون العلم عن الله وعن رسول الله، فهم من أحوج ما يكون أن يتعلموا علما صحيحا وأن يذكروا بهذا العلم الصحيح عن الله وعن رسول الله. أحبابي، وما أبرئ نفسي، وربي وما أبرئ نفسي، بل أنا أحوج ما أكون أن أذكر بالله، وأن أذكر بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أحبابي الكرام، تعالوا لنتعاون، تعالوا لنتكامل، تعالوا لننال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ، فرب مبلغ. أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقول ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيا أتباع النبي، هذا ميراث النبي محمد، هذا إرث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقوموا وانهضوا، قوموا وتشرفوا، احملوا هذا الميراث، هذا الإرث بأمانة، وادعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. تعلموا أن تضعوا الأمور في مواضعها، أن تقولوا ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الكيف الذي ينبغي. تعلموا قبل أن تخرج الكلمة أن تكون كلمة حسنة، أن تفتح القلوب، وأن ترغب في علام الغيوب سبحانه. وإياكم، ثم إياكم أن تكونوا منفرين، أن تكونوا من هؤلاء الذين يبعدون عن دين رب العالمين وعن شرعة سيد الأولين والآخرين. ولن يستقيم كل ذلك إلا بعلم صحيح، بعلم مخلصا فيه ومخلصا فيه أيها الطالب وأيتها الطالبة. لذا أحبابي، لذا أيها الأكارم، هذه دعوتي إليكم في هذا اللقاء الأول في هذه الجلسة المباركة، أن تعرفوا على شرف العلم وعلى ماهية هذا العلم النافع وما ينبغي أن يكون من هذا العلم. الله أسأل في عليائه بأسمائه وبصفاته أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لقاء الاثنين القادم سيكون من الساعة 10 وليس 10:30 إن شاء الله. نصلي العشاء، نقول أذكرنا، نصلي السنن، ثم نستعد للمجلس إن شاء الله. وما زلنا بحول الله وبطوله مع هذه التقدمة ومع هذه الأصول التي ينبغي أن تعرف قبل أن نبدأ في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الماتع مع 40 النووي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. وإن شاء الله يعني نتلقى الأسئلة ونجيب عليها بما نعلم، وإلا فنقول لما لا نعلم الله أعلم، ونسأل عن الجواب ثم نخبركم بإذن الله. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن وفقنا لهذا المجلس، وأن استخرج منا هذه الكلمات، وأشكر كل القائمين على هذا المعهد وعلى هذا الجهد. أشكر أخي وابني الحبيب الغالي عمران كرام من المغرب، وعلى الأحبة، ربنا يبارك، ربنا يبارك. مش عارف أخوي علي حمادة كتب تم الحضور 93. طيب إن شاء الله نتلقى الأسئلة ونجيب عليها، ويبقى فيه تواصل عبر اللقاء. ألقاكم إن قدر ربنا وشاء في الاثنين القادم الساعة 10 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.